الحمد لله رب العالمين كما يقول صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهذه الى يوم الدين. جزا الله خير جزا ولكن خير الله في المداح يعني في المداح وفي عالم المرشدين نصائح اخر في مهضله لكن في اخر واحد الله سبحانه وتعالى كتب في ميزان حسناته يوم لا يقضى الله به ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. مرتا كل حبيبي وحين نرى هذه المواضيع مهمه ويقول شيء من سنته الرجوع الى العلماء العلماء الا انتم ولقد فعلت اشتم وقت لو حبنا العرب لو العرب وحلو يجي وحي اشكال بلا كنت صومالي القاسة عاد لو يرتاح عاد لو يرتاح علماء المطلان يدو اللي بالك شو بيع ما بطل يعني خلاص ما يعرف احد صيده مركعين ها صون ولا ينو اي لو بعيد سنة صلى الله عليه وسلم الرجوع إلى العلماء وماذا الله نقضي إلى سبحانه وتعالى الله أمري في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. عاد إلى سبحانه وتعالى وقل واقع المؤمنين نداء من الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين وحن أمر يا مرقاسي إن آيات عام إلهي آيات عام سبحانه وتعالى طاعة مطلقة وكذلك رسول فإن آيات عام طاعة مطلقة كذلك إن آيات عام ومردود كن آيات عام في داعة الله وداعة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مرقى عاد علوم الطبع يكون السنين أئمة المسلمين أنبوا الله المسلمين مسلمين تا تتكو سلين أيام عشاء الله علوم الطبع يكون السنين إنما عليهم في علماء إنما كثير رحمه الله تعالى وحوله يحيى الظاهر أنها تشمل السنفين لابد الأمراء والعلماء لابد من سوق إليه فأعاد سوى أمر إن تعادوا دولوا من سوى لسوي داعة الله وداعة رسول مكة أمران يلا داعي وعقل الله سبحانه وتعالى وليه وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أداعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمهم الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان الا قليلا. الله سبحانه وتعالى بشيء مارك حتى يعرفوا صوبا بحضر وين شنيا واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به من وين شن شروه ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. هذا يعلن هايين رسوله صلى الله عليه وآله وسلم يقوى الأمر قال ولماذا هو إحسان إياه ومارك وفايدة ولو ردوه إلى الرسول وإلى الأمر منهم لعلمهم الذين استنبطوه منهم ولماذا فهم إلى هذا عطينا هاي مارك في العلماء الله الله أعطوا أهمهم ورايا فين وحي الأشعر وتعالى لي فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وحاول يسقوا حصوصة وصاحب قال ذكر هيا يا مارك ولماذا ويدي أيوة هيدي تدام علم الحي رقفتي أبطع علم العلم هنو أنا بقف عام يا هنو إن العلماء ويديه والدليل هو ويديه الكتاب والسنة اللي في إشكال قراء وارو واجبه وارو باهن أدل وقدره وأدل مثل الواصيه يقول عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الدين والنصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. مرقى علماء أمد أولنا تحينيه خير كيكوها أولنيا خير كيكوية إلى سبحانه وتعالى أمد البسرين ليهين أخشى الناس ليهين خشيرا أبتع ردا لكها إلى علماء ليهين إلى سبحانه وتعالى ليهين إنما يخشى الله من عباده العلماء وحيلاه كعصره قالوا كعصره علمته علمته علم عليه مركا ورا العلم علمته كفر لهم كنت تعود يا رجل رب العظيم يقول لك عشان الذي يقول لك شيء غير شيء الى دعوه الى رسول الله والجماعه وحي كل طيب وهو الى ربي هو الى كل دوحه كملها عدم الرجوع الى العلماء إلى مركي هذا نوكا وزادت أي مادين تعود إلى الجرابين أنا أقول بيا من بعد بيد كي تركه وتصل مرتين بعد بيد كي تسوى ما يرى يوم ولا ما طنوا ولا يوم طنوا ولا مساج تحصنوا ولا شعيب ما تخبرنوا ولا ما يلبس قارن ولا كاري أحس تيو تبدنا ساسوا حنا ساسوا عن عادي إن تعود إلى هالك أكبر بعضه مارك تدش أي نعم مارك ربدي شيء بعض كل شيء، فالمحوين على دنيا، محوين واخديه، وقف بتدش وحقص وبرتي، يل وحقص وبرتي، تدش وحقص وقاتي، يمرخي وحقص وبرتي، يرو، ما رتي، كل يرو عيو، حسوا عقص عين، عدم التوفيق على قصة، ربنا اللي قابله يل كل نقول يو ويدين توه يحلو ويدي، يفواد بدل ما له فائدة. وحابة ما اشتعلها هو الذي أبغى أن أخبر محلين كريم أي عروض حلنا يا سؤال بدل ما أقول شواب كريم يفتحه بدل ما أعطي مستجد هذا يا بشر أسمانا يبغى عصر يا وقف طالب علم غار محلين كريم أي وحوي وقف خب الدعي يبغى ولا تعود تعود بالعربي يوقف لا تعود بالعربي وحوصوا درج علي شرطيا هي أدويه هيا تصب وتحدي شديات ما كلم عمل علمي كم ويدين ما يعرفون حين مخالفات ليين حين ممكن تشرد وعن حسن الصامرخي أبو الحسن وبر كان كمان بلا هذا شديات البر هيا أمر سؤال بلي سوري لو سؤال بلا شيء سؤال لا سؤال مرقى علماء الويديين الويديين الويديين مرقى الويديين أبو حسن الشخصي أبو حسن أبو بني والله ذا غدي وما رجع يدي وشي ولا وجي ذي ودواته صور ذوات الأرواح بعد منها إن صوري كان الروحان وقلي إلى إبان أبو مارتي فنوك تمارك مكتاب وقلاك منها يا أبو صاصا إذا أفر شن سؤالك بيهاي طيب إذن أبو حسن أبو حريقا في جمع يد أبو حريقا وحي أي كثر فيه دائرة رسول الله وقرب مرقى لمن كور عليهم والله ما كرحتني يا أبو عمار قال الله تعالى عليه في دعاية لحظاني وخرافات قال لك ما حي دليلو تيور الليان إن قفوا حطوا مرقوا حتى وصوا بمدعاء باهي وسبعوتوا مع تحضان وسكوا يدير بالمرأة ولا يسكب الدين إلى قبح يومه محمد عنا هو مباحنا وأنت مباحنا ساهد بنور الشطق إلى معرفة مدارس نور الشطق إلى عيارة نور الشطق إلى بابو النسيس إلى بريا نور الشطق حركة ثم على غير لما يجي لك الكاف هو دار نسب ولا يقول لي صور صوركم من كبار الذنوب أشد الناس عذابا يوم القيامة مصورون بالنبي صلى الله عليه وسلم رواه البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود وكذلك جاء في معناه من حديث ابي هريره من حديث عائشه وكذلك جاء من حديث ابن عباس كل مصور في النار واقف على رواه الصور مثل صور صوره لا تقري وهو وعيد شديدا حديث ابي هريره حكوا يبي ان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج عنق من النار يوم القيامه منطق يا روحي صباحية قربة صباحية النار نارت كان يقول لك صباحية فقال طبعا سأكلت بثلاث وحلال عرف هضية فصوح رجل السعر وكلت بثلاث فدح بالي وحش مرقوا حكم الحياة من جعل مع الله إلها آخر وعلى كل جبار عليم يسوي ذلك الشيء هو حصور أيام مرقى ولا لي المحل مبهن فلتي إن العلماء نحن نعلم يجينا العلماء حتى وشاك إن خينا يلا قاطب ولو قعنا خروق تعود حتى لو نحن العلماء صفر على الشمال بين غير صفر على الشمال وبلا فايدة وحاول حبك تروا عن غير أيضا مرت على حينه ما أعرف إن ضدي أي ما أعرف صوتها لأن قد أمرت ولا لأن الله سبقنا وعلوم ذلك أن نكحرنا عنه وأن نحترامنا وأن نجدالنا أي إنسان مركز عدونا علوم ذلك أن نحرنا عنه وحيانا نتشرق يمارس معموس يمارسين أي تعود مركز الشيطان ولكن هذه وقفوا لبقى مدح يسوي تكتر سوي وتسعدوا يواقع وحيانا نقول سأحبين تواوين يخوان مصنخين لا تختم لما في وقت كان الشيء اللي تعود بالعربية وذكرنا سان إلى المقعد ما يه واحد كنت مبين إلي إذا صار صورة ما رح تخلنا سميك كذي على صباح إذا ردوا صباح صباح إذا ردوا فرط ما رتي وفرط ما رتي مال تمر كانوا مريض نفرة هدو قرآن دار القرآن فرطي دار القرآن الثمانية هدو فرطي عد نفرة إلا لا تهتموا أيوبا نفرط مركا كنت يحوي روح وين كل ما ينقص معاصي أي ترتي هي اختلافات ترى وحوا دعوات فسادية واختلافات والقرآن مع عصر الله ريان وحتى لكم إذا أحد من رجوع إلى الله يقول اختاره وتوقف كل من المقوى هذا عود سوحي مغلق يقول أنت مردو دار علم يوم متبكن عن هاي أفقوا عن القفة علمي هي الخيجة رضا الشيخ عن هاي وعود الله أخرى عن هاي وحنا قرصا نقول حمد وقال له تعودي لنا إلى عشانه ترابطين إلى عشانه وخوذين إلى عشانه ما أردت نفسين قطوة لما نفسي سوي العليو معاسكو خير العليو وخارفاتكو خير العليو فلن نعلم قلن كنت دالنه إلى أنه ما أردت تعابط يتراحم يترابط يتآخر وتسعر له أيها لو بحين وانا سنونت أن نسل أنه إلى بحين وبلعبطين مسائل أساسينه ولماذا أني سوحر أنه وتلفونك عبر الهاتف تلفونك إلى مغلق الحيان شيخنا العلامة يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وحلوم محاضرين طول إن شاء الله هبين لماذا صفحة لماذا صحتين طول وكذلك بريت عثر كوحن رسيل إن بإذن الله تعالى إن شيخنا أبو عمر الحجوري حفظه الله سقوا إنه نوجه إذا هو كلمت ولا لك أيضا إن شاء الله إنه أنتم أخونا الفاضل أبو سفيان طور مخيم كذلك بعض الأخوة حكيم أنتم مارك بالبراء بركون حكيم أنتم شيخ مدينة الشيخ مرقى إنهم دوان كمان في مورا رسولة ساحينه ودعوه دفع أنت لسوق أبصده ودعا لي لا يسود لهين أمره يقول يرسول في سنة أمره يام لا يسوق عاويه هذا نقال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاسم العدوان إلا يسوق عاويه تقودي كأنت لسوق أبصده إلا يسوق أبصده ما أعرفه برقا وناجع برق وكل خير وين ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه الآية إلى سبحانه وتعالى بر هذا سؤدي وحيا أبو حاسم على التريجي أي بر هي وراء سوق لي هاينك عانت لسوق أصول ما قال لك فعيا لكن هذه بدعاء يمعاصي يمخالفات لسوق أصول وحترث المشرق وحبا حلاق بوطن بيان انظروا دعوة الإخوان المسلمين وعسى عطامارك قرر واحد بلوية سعطة حتى لو واحد الماء يوح مستقيمين يوح سلطة قرر فصاة من طلاب فحسوا ساق واحد فصاة يوح طلاب يوح حاول معاصي كوي هو ولا لون سبيني لهين مارك هي دعوة عطاقين وما سنسى يكتشلين هيا واحد بلاني هيا ساق هيا سنسى يكتشلين يوسف الحرطاوي حرف الله لسانه وشفتيه. قالت له وحبي بنود الله وحدي تبو خبش حتى التراب اللي خلاه هذا بنود بنود انت كيف قاعد تقول لسرق عن الدين مركا تعوات كل سنة قالت كل سنة اختلافات يجي كل سنة مارك إلي أحتاج كل الناس وعلى ظلال مركا ولا نوحا وجه ذاتا إلا سوء لو بعين تقوى ذا إلهي برق على سبحانه ولو سوء عون ولو سوء صبر وحي الحمار يوحي مارك عدوان حق فحي اسمي أنا عدو حشير صينان لا سوء عون ولا تكن من الذين ظلموا فتمسكم الله تذكر ظالمين تذكر في الصعقة والغفو يا طريقه وحديد بقصة قلت بدو صاحب عادي هاي قد صاحب مخالفات بيها قد صاحب بدو عمي هاي من إعراب قد صاحب ملك تيستو عن لسرامين وظلم صاحب هي دين سيدو بقصة لبقوا وقمها يا وليه النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر حبه من يقاتل مركا قلت ورالكين بنور مستري سلام الله وخير الجزاء في يوم لنا هاي أبين دمار إن شاء الله وين أسوأ من خير بريتو يرى أهمك جمعة في يوم عرفة جمعة يسبس الله سلام الله وخير الجزاء.